يقع الكلام في كيفية دلالة أدوات العموم. صور المصنف رحمة الله عليه نزاعا بين صاحب الكفاية وبين الميرزا النائيمي رحمة الله عليه في كيفية دلالة أدوات العموم. خلاصة النزاع أنه عندما نقول مثلا أكرم كل عالم، فحتى نستفيد الاستيعاب والشمول، هل يكفي في ذلك أن تكون كلمة كل التي هي أداة العموم موضوعة للاستيعاب والشمول، أم أنه نحتاج علاوة على ذلك إلى أن نجري مقدمات الحكمة في مدخول الأداة؟ إذن يوجد نظريتان. نظرية تقول نفس كلمة كل بوضعها للعموم تكفي لإفادة الاستيعاب والشمول، هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أن كلمة كل على الرغم من وضعها للاستيعاب والشمول لكن لا يكفي ذلك لاستفادة العموم، بل لا بد من إجراء مقدمات الحكمة في مدخول كلمة كل. ما هو مدخول كلمة كل في المثال؟ عالم. تفهمنا؟ يعني كلمة كل موضوعة للعموم وفي نفس الوقت نجري مقدمات الحكمة في كلمة عالم. منشأ هذا النزاع ما هو؟ هذا النزاع نشأ من أن كلمة كل، طبعا كمثال كلمة كل، من أن كلمة كل هل هي موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول؟ إذا كانت كذلك فلا بد من معرفة ما يراد من المدخول. كيف نعرف ما يراد من المدخول؟ بواسطة مقدمات الحكمة. ملتفت جيدا للمطلب. طارة إذا نقول إن كلمة كل وضعها واضع اللغة العربية لتستوعب ما يراد من المدخول. وإذا أردت من المدخول 50 عالم قل تستوعب 50 عالم، إذا أردت من المدخول 100 عالم قل تستوعب 100 عالم، إذا أردت من المدخول عالم واحد قل تستوعب العالم الواحد. فإذا كل لا تحدد المراد من المدخول وإنما تستوعب ماذا؟ المراد من المدخول. فإذا نحتاج إلى دال خارجي خارج عن كل ليحدد لنا ما هو المراد من المدخول. هل المراد من المدخول كل ما يسمى عالم أو البعض؟ هذا يتوقف على إجراء ماذا؟ مقدمات الحكمة. نقول لم يقيد العالم ببعض الأفراد وهو في مقام البيان، فإذا المراد من المدخول ماذا؟ جميع أفراد العالم، فإذا كل تستوعب جميع أفراد العالم. هذا إذا قلنا بأن كل قد وضعت لاستيعاب ماذا؟ ما يراد من المدخول. فهذا القول ماذا ينتج؟ ينتج أننا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. واضح إلى الآن؟ وأخرى نقول لا، كل وضعت لاستيعاب ما يصلح المفهوم أن ينطبق عليه وضعا. مسألة ليست مسألة إرادة حتى نحتاج إلى مقدمات الحكمة، لا، كل وضعها واضع اللغة العربية لتستوعب ما يصلح كلمة عالم للانطباق عليه. كلمة عالم بحسب وضعها تصلح للانطباق على العالم العادل وتصلح للانطباق على العالم الفاسق. هذا ليس مقدمات الحكمة بحسب الواضع. مقدمات الحكمة لها دخالة في تكوين ماذا؟ المراد. اتفقنا؟ والمفروض أن كل وضعت لاستيعاب ما يصلح أن ينطبق لا ما يراد. هذا المبنى الثاني. فإذا لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة. إذا من أين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف من كون أداة العموم وضعت لاستيعاب ما يراد من المدخول. فلتحديد المراد إلى ماذا نحتاج؟ إلى مقدمات الحكمة. أو أنها وضعت لاستيعاب ما يصلح المفهوم في الانطباق عليه، فلا نحتاج إلى مقدمات الحكمة. إذن هذا هو منشأ النزاع. إذن خلاصة المطلب، وجد نظريتان. نظرية تقول أنه في استفادة الاستيعاب لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة، ونظرية تقول في استفادة الاستيعاب ماذا؟ نحتاج إلى مقدمات الحكمة. صاحب الكفاية يقول، طبعا يقول بحسب ما يقول المصنف، صاحب الكفاية يقول بأنه في مقام الثبوت كلا الاحتمالين ممكن. ممكن أن يكون واضع اللغة العربية قد وضع كل لاستيعاب ما يراد من المدخول، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات الحكمة. ويمكن أن تكون كلمة كل موضوعة في اللغة العربية لما يصلح المفهوم أن ينطبق عليه، فلا نحتاج إلى مقدمات الحكمة. إذن لا يوجد محظور، يعني لا يلزم لغوية، لا يلزم اجتماع نقيضين، لا يلزم دور، لا يلزم محظور عقلي من أحد هذين الاحتمالين. فإذا في مقام الثبوت لا مانع من الالتزام بأي واحد من هذين الاحتمالين، لكن في مقام الإثبات، والكلام لمن؟ ما زال لصاحب الكفاية. لكن في مقام الإثبات الظاهر أن كل قد وضع، كل كأداة عموم يعني ليس مقصودنا خصوص كلمة كل، الظاهر أن كل قد وضعت لاستيعاب ماذا؟ ما يصلح المفهوم في الانطباق عليه. فإذا رأي صاحب الكفاية نحتاج أو لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة؟ لا نحتاج. ليه؟ لأن كل موضوعة لاستيعاب ما يصلح لا ما يراد. إذا دليل صاحب الكفاية ما هو؟ ما هو دليل صاحب الكفاية؟ الاستظهار. وهذا الدليل إثباتي أو ثبوتي؟ إثباتي. أما في مقام الثبوت قلنا لا يوجد محظور أن يكون نلتزم بالأول أو بالثاني، لكن الظاهر في مقام الإثبات هو هذا الرأي. واضح هذا الشيء. في مقابل هذا القول اختار الميرزا النائيني ماذا؟ اختار الميرزا النائيني ان كل موضوع الاستيعاب ما يراد من المدخول. فبناء على رأي الميرزا نحتاج او لا نحتاج؟ نحتاج، لانه موضوع لما يراد، وتحديد المراد ليس الواضع الذي يحدد لي المراد، مقدمات الحكمة التي تحدد لي المراد، فنحتاج إلى إجراء الإطلاق. صار واضح؟ إذا صاحب الكفاية ذهب إلى عدم الاحتياج إلى مقدمات الحكمة، والميرزا النائيني ذهب إلى الاحتياج إلى مقدمات الحكمة. هذا بحسب ماذا؟ بحسب عبارة الكتاب. تعال نقرأ هذا المقدار، عندي شيء في خارج الكتاب. نحو دلالة أدوات العموم. لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع، كلمة كل وجميع ونحوهم من الألفاظ الخاصة. أشرنا يوم أمس أن أدوات العموم قسم منها متفق عليها مثل كل مثل جميع، وقسم منها ماذا مختلف فيه مثل ماذا، مثل الجمع المعرب باللام، مثل وقوع النكرة في سياق. مهما كان الآن لسنا بصدد التعرض ما هو من أدوات العموم وما هو ليس من أدوات العموم. ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب، غير أن النقطة الجديرة بالبحث، طبعا هذا لا شك في وجود أدوات العموم، البعض طرح شبهة، البعض من القدماء قال أصلا ما عندنا أداة عموم، يعني حتى كل عنده التي هي من أوضح أدوات العموم ينكرها. ما هي هذه الشبهة؟ لسنا بصدد التعرض لهذا الآن. غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها إلى أين يرجع الضمير؟ في أدوات العموم. وفي كل ما يثبت أنه من أدوات العموم، ما هي هذه النقطة؟ هي أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة. ما هو مدخول الأداة؟ أي عالم مثلا، في قولنا أكرم كل عالم، هل يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، أو أن دخول الأداة يغنينا عن قرينة الحكمة وتتولى الأداة نفسها دور تلك القرينة؟ فإذا القول الأول نحتاج، القول الثاني حسب الكتاب، القول الثاني لا نحتاج. وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله ماذا؟ أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، مقصودة من ذلك ماذا؟ ممكن في مقام الثبوت. يعني ما معنى إن لا يلزم أي تالي فاسد، سواء التزمت بالأول أو التزمت بالثاني ما في محظور. ليه؟ لأن أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الأول. ليه؟ لأن تحديد المراد لا يكون بواسطة وضع الأداة، وإنما بواسطة مقدمات الحكمة، لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة بل من قرينة الحكمة. وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه وضعا، تعين الوجه الثاني، لأن كلمة عالم تصلح للانطباق على الفاسق وعلى العاكس، تصلح للانطباق، لا ينافي أن الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة، لأن الإطلاق يكون المدلول الجدي المراد ولا يكون ماذا؟ الوضع، لأن مفاد المدخول صالح ذاتا للانطباق على تمام الأفراد فيتم تطبيقه عليها فعلا بتوسط الأداة مباشرة. وقد استظهر بحق، من هو فاعل استظهر؟ صاحب الكتاب. يعني بعد أن قال في مقام الثبوت يوجد احتمالان لا مانع من الالتزام بأحدهما، لكن في مقام الإثبات استظهر، وهذا الاستظهار ماذا؟ يؤيده المصنف، يعني الحق مع صاحب الكفاية. وقد استظهر بحق الوجه الثاني، يعني ماذا؟ أنه لا نحتاج. تعال معي الآن شوي نخرج عن الكتاب. شوف هذا السيد الخولي رحمة الله عليه، يتعرض لهذا البحث، يقول: ثم إنه وقع الخلاف. إذا الآن تفت ما هي النتيجة التي حصلناها من الكتاب؟ أن صاحب الكفاية ما هو مختاره؟ أنه لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. وفي مقابل، طبعا هو ما سمى الميرزا النائمي، في مقابل صاحب الكفاية قول يقول بأننا نحتاج. شوف السيد الخوي ماذا يقول: وقع الخلاف في أن سعة الحكم و وشموله لجميع أفراد الطبيعة، هل يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول أم لا؟ إذن هل يتوقف أم لا يتوقف؟ ذهب صاحب الكفاية إلى الأول. ما معنى إلى الأول؟ يعني يتوقف. ذهب صاحب الكفاية إلى الأول وتبعه الميرزا في ذلك. إذن صاحب الكفاية ماذا؟ بنظر السيد الخوي أنه يختار القول ماذا؟ أنه نحتاج، لا أنه لا نحتاج. وكذلك في فوائد الأصول يظهر منه أنه تابع لصاحب الكفاية في ذلك. عندكم كفاية هنا؟ ما عندكم كفاية مؤسس لأهل البيت؟ ها؟ هذه أحفظ على اليمين أو على اليسار، ما هذه لا أعرف بها. لا أحط رقم الصفحة في كثير من الأحيان أحفظه، أما في لا. شوف في بحث النواة صاحب الكفاية أين؟ في بحث النواة، ليس في بحث العام. في بحث النواة شوف ماذا يقول. يقول يظهر أن الدوام والاستمرار إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه، يتكلم عن الفرق بين النواهي والأوامر. ونحن نعرف أن من جملة الأمور التي عدت في بحث العام من أدوات العموم وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، صحيح؟ شوف هنا ماذا يقول، إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة. يعني نحتاج إلى الإطلاق غير مقيد بزمان أو حال، فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية. فإذا على ما ذكره في بحث النواهي نحتاج إلى ماذا؟ إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا في بحث النواهي. في بحث العام والخاص تحت عنوان فصل، ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي. إلى أن يقول فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا، وتعيين المراد يحتاج إلى مقدمات الحكم، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها. هذا الذي نساه هنا هو نفس ما نسبه إليه المصنف، واضح؟ كما أخذ هذا بالنسبة للنكرة الواقعة في سياق الناس. قد واحد يشكل أن هذا لا يرد هذا الإشكال على المصنف، ليه؟ لأن صاحب الكفاية النكرة الواقعة في سياق النفي عنده ليست من الأدوات العموم، بل بواسطة الدليل العقلي. استفدنا؟ شوف ماذا يعطف على هذا الكلام. يقول كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله. يعني كما هو الأمر كذلك في النكرة الواقع في سياق النفي كذلك في كلمة كل، ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة. لكن عنده هنا عبارة هي التي جعلت المصنف ينسب إليه هذا البحث، يقول: نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا في استيعاب جميع أفرادها. فقد يقال أن هذا هو الذي قال واستظهر بحق، لكن هذا لا يمكن الاعتماد عليه. سنشوف، أنا ما قرأت العبارة كاملة. لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها. ثم يتابع يقول: وهذا هو الحال في المحلى باللام جمعا كان أو مفردا بناء على إفادته العموم. وكانت المشهور أيضا عند العلماء بأجمعهم ينسبون إلى صاحب الكفاية أنه يقول أنها تتوقف على إجراء مقدمات الحكمة. ملتفت جيدا للمطلب؟ يعني لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة، مع أنه هنا ماذا يقول؟ يعني ظهور الإطلاقي الناشئ من الواقع. ظهور الإطلاقي، الظهور الإطلاقي شلون ينشأ من الواقع؟ ظهور الإطلاقي ينشأ من مقدمات الحكمة. لا، عندي محمل لكن ليس هذا المحمل، أن يكون مقصود صاحب الكفاية من الإطلاق لا الإطلاق في مقابل العموم، أن يكون مقصودا من إطلاق الاستعمال والإلقاء. تفهمنا؟ لكن بقرينة ما ذكرناه في بحث النواهي وفي بداية البحث يبعد هذا الأمر، وإن كان له وجه، لا أدعي أن ليس له وجه بالكلية، لكن كيفما كان المعروف بين العلماء ومن تأخر عن صاحب الكفاية أن صاحب الكفاية يختار أنه نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. لا، عندما تقول استظهر يعني في مقام، لأن الظهور ظهور يعني في إثبات، يعني من الدليل تستظهر، من الألفاظ تستظهر، يعني صار مقام الإثبات. لكن قد يقال أنه أنت لماذا قرأت هكذا وقد استظهر بحق، لماذا لا نقرأها وقد استظهر بحق، فلا يكون المطلب منسوب إلى صاحب الكفاية. لكن هذا يتنافى مع ما ذكره في الحلقة الثانية، في الحلقة الثانية صريح نسبة الكلام ماذا إلى صاحب الكفاية. وهنا أيضا بمقتضى السياق أن صاحب الكفاية في مقام النظرية والثبوت قال لا مانع من كلا الاحتمالين، لكن في مقام الإثبات استظهر هذا الاحتمال. كيف كان الآن لا يؤثر في البحث، سواء نسب هذا القول إلى صاحب الكفاية أم لم ينسب إلى صاحب الكفاية، وله وجه ما ذكره المصنف وإن كان كلمات، لكن التحقيق التفصيلي ليس محله هنا. بالنتيجة يوجد نظريتان: نظرية تقول بكفاية وضع أداة العموم للاستيعاب، ونظرية تقول نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. في مقابل القول الذي نسبه المصنف إلى صاحب الكفاية وافقه السيد الخوئي على ذلك، يعني أنه لا نحتاج، لكن الفرق أن صاحب الكفاية، طبعا بحسب ما موجود في الكتاب، أن صاحب الكفاية لم يأتي بدليل غير الاستظهار، يعني ما عنده برهان. عندما تقول ظهور هذا ليس دليل برهاني. أما السيد الخوئي فقد أثبت نفس النظرية لكن بواسطة البرهان، أقام البرهان على عدم الاحتياج. ملتفت الفرق؟ إذن السيد الخوئي مع صاحب الكفاية على ما في الكتاب متحد بالنظرية، لكن على ما قرأناه هنا السيد الخوئي يخالف صاحب الكفاية. كيف ما كان متحد بالنظرية، يعني أنه لا نحتاج، وأقام على ذلك دليلين. الدليل الأول أنه لو كنا نحتاج إلى مقدمات الحكمة يلزم اللغوية، بيانه أنه لو أجرينا مقدمات الحكمة في كلمة عالم التي هي مدخول أداة العموم، حينئذ نستفيد الشمول أو لا نستفيد؟ حتما نستفيد، لكن استفدنا الشمول ببركة مقدمات الحكمة. فإذا استفدنا الشمول من مقدمات الحكمة فلا حاجة إلى أن تدخل كلمة كل، لأنها بدون كل يوجد شمول، فلا حاجة إلى إدخال كلمة كل. إدخال كلمة كل يكون لغوا. لا يقال إشكالا على السيد الخوئي أنه ليش تلتزم باللغوية فلنلتزم بالتأكيد. الآن في اللغة العربية كثير تأتي بكلمتين بجملتين يفيدان نفس المعنى بغرض ماذا؟ بغرض التأكيد. التأكيد ألا يرفع ربنا اللغوية؟ نقول التأكيد هنا لا يصح، لأن التأكيد إنما يكون بين دالين في عرض واحد، وهنا أداة العموم دلالتها وضعية، والإطلاق دلالته ماذا؟ سياقية، وليس في عرض، والسياق متأخر رتبة عن الوضع، فليس في عرض واحد حتى يلزم التأكيد. واضح هذا الشيء؟ فبناء على ذلك يكون إجراء مقدمات الحكمة في المدخول مع إدخال كلمة كل يلزم منه ماذا؟ اللغوية. هذا هو البرهان الذي أقامه السيد الخوئي لإثبات ماذا؟ عدم الحاجة إلى مقدمات الحكمة، لأن الحاجة إلى مقدمات الحكمة يترتب عليها تالي فاسد. ما هو هذا التالي الفاسد؟ لغوية. واضح هذا الشيء؟ يقول وقد يبرهن، هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل الاستظهار، يعني السيد الخوئي لم يكتفي بالاستظهار بل أقام البرهان. وقد يبرهن على إبطال الوجه الأول ببرهانين. البرهان الأول، كاتب هنا جاء هذا البرهان في المحاضرات صفحة 159، هم أيضا هذا البرهان موجود في حاشية السيد الخوئي على أجود التقريرات، يعني يعلق على، لأن الميرزا ماذا اختار الميرزا؟ أنه نحتاج، فيعلق السيد الخوئي في حاشية الأجود أن الاحتياج إلى مقدمات الحكمة يلزم منه اللغوية بالبيان الذي ذكرناه. البرهان الأول لزوم اللغوية منه كما تقدم توضيحه في الحلقة السابقة. واضح صار المطلب؟ واضح كيف يلزم اللغوية؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الدليل أن اللغوية إما أن تفرض في مقام الوضع أو في مقام الاستعمال، وبعبارة أخرى إما أن يكون اللغوية ناشئة من فعل الواضع وإما أن تكون ناشئة من فعل مستعمل. وعلى كلا الحالتين لا نؤمن باللغوية. أما اللغوية الناشئة من فعل الواضع فالسبب في ذلك أن اسم الجنس هو كلمة عالم وضع لمعنى، وأداة العموم وضعت لمعنى آخر. أداة العموم لأي شيء موضوعة؟ للاستيعاب. اسم الجنس لأي شيء موضوع؟ على رأي ما بعد سلطان العلماء للماهية، لا بشرط القسم بالمعنى الذي تقدم شرحه. فالإطلاق ليس، فالإطلاق والشمول ليس جزءا من مدلول من المدلول الوضعي للكلمة. ففي مقام الوضع كل كلمة وضعت لغير ما وضعت له الكلمة أخرى، فلا يلزم لغوية في مقام الوضع. وإنما الشمول في اسم الجنس من أين نستفيده؟ من مدلول الخطاب أو من السياق؟ من السياق ومقدمات الحكمة. بينما الشمول في أداة العموم من أين نستفيده؟ من مدلول الخطاب. واضح؟ لأن نفس الكلمة تدل على الشمول. فإذا لم يوضع لشيء واحد حتى يكون اجتماعهما موجبا للغوية. هذا في مقام ماذا؟ في مقام الوضع. فلا لغوية من قبل الواضع. وكذا الحال في مقام الاستعمال، بما أن كل واحدة من الكلمتين قد وضعتا لمفهوم مغاير للآخر، وإنما التكثر في أحدهما ينشأ من مدلول الخطاب، والتكثر والشمول في الآخر ينشأ من السياق، فحينئذ يوجد أمام المستعمل أسلوبان يمكن أن يعبر بأحدهما ويمكن أن يعبر بكليهما. فلا يلزم لا لغوية في مقام الوضع ولا لغوية في مقام الاستعمال. وللبحث صلة وتتمة إن شاء الله تأتي في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين.